إذا رقى الإنسان نفسه هل يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب والذين من صفاتهم أنهم لا يسترقون؟ الإنسان إذا دعا ربه هو لا حرج عليه إذا كانت الرقية بالدعاء. الإنسان يسأل ربه العافية في الدنيا والآخرة، ولا يعد هذا مما ينافي التوكل. أما إذا أرقى نفسه بأرقية غير الأدعية غير القرآن فهي وإن لم تكن شركا لا تكون كمن حاله حال المتوكلين. فإن النبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب، وأراد أن يبينه لأصحابه لما رأى تساؤلهم وخوضهم في البحث لمعرفة من هم، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالكي نوع من العلاج، أما مجرد الدعاء والالتجاء إلى الله فلا شيء في ذلك ولا محذور فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.